عظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في محورين. المحور الأول في فلسفة ثناء النبي صلى الله عليه وآله على أهل بيته، والمحور الثاني في تحديد العلاقة الحقيقية بأهل البيت عليهم السلام. نجي إلى المحور الأول. الباحثون وقفوا عند هذه الظاهرة، وهي ظاهرة ثناء النبي على أهل بيته. فالنبي صلى الله عليه وآله في مجموعة من الأحاديث أكثر الثناء وأكثر المدح لأهل بيته عليهم السلام، مثلا في قوله: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كما في صحيح مسلم، أو مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كما في مستدرك الحاكم. أو قوله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، أو كمثل باب حطة في بني إسرائيل، كما ذكره الحاكم في مستدركه، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وابن حجر في الصواعق المحرقة. هذه الأحاديث المتعددة ألفتت نظر الباحثين ما هو الهدف وما هو السر في ثناء النبي على أهل بيته. هنا ثلاث نظريات نتعرض لها. النظرية الأولى هي نظرية النزاع القبلي. نظرية النزاع القبلي تقول بأن ثناء النبي على أهل بيته لا ترتبط بالنبوة ولا ترتبط بالسماء، وإنما هناك نزاع قبلي قديم بين بني هاشم وبني أمية، نزاع على السلطة، نزاع على السيطرة، نزاع على القيادة. والنبي بما أنه من بني هاشم فهو داخل ضمن الحزب الهاشمي الذي يسعى للسيطرة وللقيادة. النبي امتدادا للحزب الهاشمي أقام الدولة، وأراد أن تبقى دولته في إطار العائلة الهاشمية، لذلك نص على أهل بيته أو أثنى على أهل بيته من باب دوافع حزبية، ومن باب دوافع قبلية. طبعا النظام القبلي، يعني انت من تراجع التاريخ، طفي جد النبي، هذه مكة كانت معرضا للاختلاف والتنازع، اي القبائل تسيطر عليها. فكان بين القحطانيين الوافدين من اليمن وبين العدنانيين الوافدين من الشمال، هناك كان نزاع بين قبيلة جرهم القحطانية وبين قبيلة مضر العدنانية، نزاع على السيطرة على مكة، من يسيطر على مكة. صار الحكم على مكة في فترة طويلة بيد القحطانيين، بيد قبيلة خزاعة. قصي جد النبي كان إنسانا ذكيا، ما اتخذ الأسلوب العسكري، اتخذ أسلوب آخر، تزوج بنت حليل سيد خزاعة الذي هو من القحطانيين، تزوج ابنته، فلما مات صار هو مكانه سيد مكة وقائد مكة والمهيمن على مكة. فانتقلت السيادة إلى العدنانيين بهذا الأسلوب. قصي سيطر على مكة وانبسطت له القيادة، ولما مات قصي كان له عبد مناف وعبد الدار، جعل القيادة بيد ولده عبد الدار لأنه كان أكبر سنا وأعرف من عبد مناف. عبد الدار مات، عبد مناف مات، الإخوة اثنينهم ماتوا، حصل النزاع بين أبنائهم على السيطرة، أبناء عبد مناف وأبناء عبد الدار. أبناء عبد مناف هم أربعة: عمرو الملقب بهاشم الذي هو جد النبي، وعبد شمس الذي هو جد القبيلة الأموية، والمطلب الذي كان كثيرا اللجوء إلى المدينة، ونوفل. طبعا حصل نزاع بين بني عبد مناف وبين بني عبد الدار، ووصلت النوبة إلى المواجهة العسكرية، وبعد ذلك وقع صلح بينهم على أن بني عبد الدار لهم الحجاب يعني مفاتيح الكعبة ولهم اللواء، وأما بنو عبد مناف فلهم السقاية، سقاية الحجيج، ولهم الرفادة يعني إطعام الحجيج. صار الصلح على هكذا. وتوزع بنو عبد مناف، عمرو الملقب بهاشم صارت له رحلة إلى الشام سنويا، عبد شمس رحلة إلى الحبشة، نوفل رحلة إلى فارس، المطلب رحلة إلى اليمن. صار بنو عبد مناف يتوزعون على المناطق من أجل جلب الولاء وجلب القوة، إلى أن هاشم كان أذكى هؤلاء، أذكى الإخوة وأكثرهم معرفة هو عمرو الملقب بهاشم. هذا عمرو انخرط مع الناس، يعني صار إلى قيادة شعبية، قيادة ميدانية، صار كثير الالتصاق بالناس، وكان بنفسه وبيده يهشم الثريد للحجاج، ثريد يعني خبز ولحم، كان بيده يهشم الثريد للحجاج فلقب بهاشم. عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، وصار هاشم إلى موقعية خاصة. هاشم بعد أن صارت له موقعية خاصة نتيجة ارتباطه بالناس والتصاقه بالناس، مات أخوه عبد شمس اللي هو جد العائلة الأموية، خلفه ولده أمية ابن عبد شمس. لما وصل أمية صار ينازع عمه هاشم على قيادة مكة وعلى رئاسة مكة، فتصالح لدى كاهن من الكهنة كما يروي الطبري، حكم على أمية بالنفي، نفي 10 سنين إلى الشام. في خلال هالعشر سنين أمية وطأ الأرضية لحكم معاوية الذي أتى بعد ذلك، يعني أقام علاقات حميمة مع أهل الشام ومهد الأرضية للعائلة الأموية في بلاد الشام. ثم رجع بعد ذلك بعد 10 سنين، رجع إلى مكة فحالف مع بني عبد الدار ضد بني هاشم، يعني ضد هاشم وأبنائه. هاشم أيضا توفي، ورثه أخوه في السيادة المطلب، وكان ولد هاشم شيبة. شيبة هاشم تزوج من المدينة، ما تزوج من مكة. تزوج هاشم امرأة من بني النجار من المدينة فأنجبت له شيبة المسمى بعبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وآله. أنجبت له شيبة، هو أيضا هذا شيبة عبد المطلب أيضا تزوج من المدينة من نفس القبيلة، قبيلة بني النجار، فكانت هناك مصاهرة بين بني عبد المطلب وبين بني النجار الذين فتحوا صدورهم وقلوبهم بعد ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وآله. الأمور كانت بيد المطلب ابن هاشم، بيد المطلب أخي هاشم. المطلب كان إذا أتى ابن أخيه وهو شيبة يأخذه معه على ناقته ويمشي في أسواق مكة، فيقولون هذا المطلب وهذا عبد المطلب، وإلا هو ابن أخيه وليس عبدا له، يقولون هذا المطلب وهذا عبده وهو ابن أخيه واسمه شيبة الحم. مات المطلب، جاء مكانه أخوه نوفل، سيطر على أملاك شيبة عبد المطلب، فاستعان شيبة عبد المطلب بأخواله من المدينة، أتوا 80 فارسا أرجعوا الأملاك إلى شيبة وهو عبد المطلب، وصارت له السيادة والقيادة على مكة المكرمة. وعبد المطلب طبعا أنشأ كثير من المشاريع الحيوية في مكة المكرمة، ومنها إرجاعه لبئر زمزم التي انطمرت في عهد أجداده، أعادها عبد المطلب مرة أخرى، فكانت السقاية والرفادة والندوة أي دار الندوة بيده رضوان الله تعالى عليه. عبد المطلب كان على ملة إبراهيم كما يذكر العقاد، كما يذكر العقاد يقول هناك فرق بين أخلاق بني أمية وأخلاق بني هاشم، فقد كان عبد المطلب جد النبي كان متدينا متورعا في محارم دينه، وكان صاحب خلق، وكان رجلا مهابا. هذه النظرية ماذا تقول؟ تقول المسألة هي مسألة حزبية، نزاع قبلي بين الأمويين وبين الهاشميين، الهاشميون سيطروا على القيادة والأمويون كانت تنازعهم أنفسهم أن يصلوا إلى هذه القيادة، إلى أن جاء النبي أقام دولة الهاشميين، لم يكن هناك نبوة ولا وحي، مسألة قبلية، أقام دولة الهاشميين امتدادا لقيادة آبائه وأجداده. ولذلك مما يؤكد أن المسألة حزبية أن عبد المطلب أشار إلى أبنائه كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، قال إذا أراد الله إنشاء دولة خلق لها مثل هؤلاء، يعني هؤلاء هم المؤهلون لإقامة هذه الدولة. أبو سفيان لما وصلت الخلافة إلى الخليفة الثالث عثمان بن عفان، قال أبو سفيان: تلاقفوها تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. المسألة مسألة نزاع بيننا وبين بني هاشم، وقد رجعت القيادة والسيادة إلينا مرة أخرى. هذه النظرية تعتبر أن ثناء النبي على أهل بيته ما هو إلا امتداد، لماذا؟ امتداد للنفس الهاشمي في السيطرة على مقاليد الأمور. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية القرابة. شنو معنى نظرية القرابة؟ يعني النبي انطلق من منطلقين، منطلق فطري ومنطلق شرعي. المنطلق الفطري: الإنسان بطبعه وبفطرته يقرب أهل بيته، يعني هذا أمر طبيعي في الإنسان، فطري في الإنسان. الإنسان بطبعه وبفطرته يرى امتداده في أولاده، يرى امتداده في أهل بيته، فمن الطبيعي أن يأمر الناس بالرجوع إلى أهل بيته، وأن يوصي الأمة بتحكيم أهل بيته، لأن أهل بيته امتداد طبيعي له. لذلك أراد أن يبقي أهل بيته في موقع القيادة، لا لأنهم المؤهلون لذلك، وإنما من باب دواعي فطرية وطبيعية. وأيضا منطلق شرعي، يعني القرآن أمر بصلة الرحم. القرآن الكريم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والقرآن الكريم قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن من منطلق قرآني النبي أمر الأمة بالرجوع إلى أهل بيته، لا لأنهم أفضل من غيرهم، لا، بل لأن القرآن أمر بصلة الرحم، وصلة الرحم تعني أن يوصي النبي الأمة باحترام أهل بيته. وهذا ما يقوم به الآن، يعني غير الإمامية، أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يحترمون أهل البيت ويكرمون أهل البيت، لا لأنهم أفضل من غيرهم، بل لأنهم رحم النبي، وقد أوصى النبي برحمه، فاتباعا لوصية النبي يحترمون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النظرية الثالثة وهي النظرية الصحيحة، المسألة لا ترجع إلى نزاع قبلي أموي وهاشمي، ولا ترجع إلى مسألة صلة الرحم وميول الإنسان إلى أقربائه. المسألة ترجع إلى الكفاءة. النظرية الثالثة هي نظرية الكفاءة. النبوة قيادة متصلة بالسماء، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه القيادة المتصلة بالسماء لا يمكن أن تفارق الأمة دون أن تخلف على الأمة من هو أكثر بقيادتها، ومن هو أعرف بمعالم النبوة، ومن هو أعرف بتعاليم السماء، ومن هو أعرف بتفسير القرآن الكريم. لذلك جاء الثناء وجاءت الوصية وجاء إرجاع الأمة لأهل البيت، لا من باب التنازع القبلي ولا من باب صلة الرحم، بل من باب ضرورة امتداد القيادة. امتداد القيادة لابد أن يكون له كفاءة تؤهله لذلك من باب امتداد القيادة وارجاع الأمة لذوي الكفاءة ارجع النبي صلى الله عليه وآله الأمة الى اهل بيته. شنو دليلنا احنا على هذه النظرية؟ النظرية الثالثة، اولا لو كانت المسألة مسألة نزاع قبلي بين بني هاشم وبني أمية كما يذكر سيد محمود القمني في كتابه الحزب الأموي والهاشمي يؤكد على النظرية الأولى، لو كانت المسألة مسألة نزاع قبلي فلماذا خص النبي بعض بني هاشم دون البعض الآخر؟ طيب الإمام علي كان إلى إخوة، لماذا خص الأمر في الإمام علي؟ كان له عقيل، كان له جعفر. لماذا خص النبي بني الحسين دون أبناء الحسن؟ طيب أبناء الحسن مو هاشميين؟ هاشميين. لماذا خص بني أبي طالب دون بني العباس مع أن الجميع هاشمي؟ إذن لماذا خصت الوصية والإمامة بعلي دون إخوته وبالحسين وذريته دون ذرية الحسن وببعض ذرية الحسين لا جميع ذرية الحسين؟ زيد بن علي الإمام الباقر كان إلى إخوة، الإمام الصادق كان إلى إخوة، الإمام الكاظم كان إلى إخوة، لماذا خصت الإمامة بهؤلاء الأئمة الاثني عشر دون غيرهم من بني هاشم ودون غيرهم من بني علي ودون غيرهم من بني الحسين؟ هذا دليل على أن المسألة مسألة كفاءة وليست المسألة مسألة نزاع قبلي، وإلا لو كان نزاعا قبليا لتوارثها بنو هاشم الأسن فالأسن أو الأقدر في السلطة فالأقدر، ولم تكن بالتنصيص على هؤلاء الأئمة الاثني عشر آل محمد صلوات الله عليه. ثانيا انت من تقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ واخذ التاريخ حكما، التاريخ هل نقل لك تراثا فكريا عن عائلة من عوائل المسلمين كما نقل عن هذه العائلة المعينة؟ أبدا. انت تقول دول ما إليهم ما إليهم ميزة، طيب هذا التراث الذي نقله المؤرخون عمن؟ هل نقل احد من المؤرخين نهجا كنهج البلاغة عن احد من المسلمين او عن احد من بني هاشم غير علي عليه السلام؟ هل نقل احد من المؤرخين صحيفة سجادية كما نقلت عن زين العابدين؟ هل نقل احد من المسلمين تراثا فقهيا حديثيا كما نقل عن الباقر والصادق؟ هل نقلت رسالة ذهبية في علم الطب كما نقلت عن الإمام الرضا عليه السلام؟ إذن هذا التراث تراث الفكري، لم ينقل التاريخ تراثا فكريا عن غير هؤلاء الاثني عشر، مما يكشف أن هؤلاء الاثني عشر إنما نص عليهم وأثني عليهم من قبل النبي، لا لأن المسألة مسألة قبلية ولا لأنهم رحم وما أكثر الأرحام، بل لأنهم هم الأكفاء دون غيرهم، ولذلك نقل التراث الفكري نهج البلاغة صحيفة السجادية الكتاب الجامعة فقه الفرائض عن الصادقين عليهم السلام، الرسالة الذهبية في علم الطب، تفسير الإمام العسكري، ما نقل عن أحد من التراث الفكري كما نقل عن هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وثالثا مما يؤكد مسألة الكفاءة. يعني أنت تلاحظ المقاييس مزدوجة كيف؟ يعني من تجي إلى ثناء القرآن على الصحابة، صح؟ القرآن أثنى على الصحابة، إحنا ما ننكر لا جميع الصحابة، ولكن الصحابة اللي توفرت فيهم صفات معينة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. القرآن الكريم هم يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من تجي إلى ثناء القرآن أو ثناء النبي على الصحابة ما يجي تشكيك في هذا الثناء، صح ولا لا؟ يقول لك بل هذا الثناء إنما صدر من القرآن والنبي لأن الصحابة يملكون الكفاءة ويملكون الجدارة لقيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما جاء فيهم الثناء اعتباطا. يعني لو واحد يقول لك طيب حتى الثناء على الصحابة، لعل النبي أثنى على الصحابة لا بملاك النبوة وإنما أثنى عليهم لأنهم أصدقاؤه، فأراد أن تبقى دولته ضمن أصدقائه وضمن أصحابه، فلعل ثناءه عليهم لا بملاك النبوة ولا بملاك الإخبار عن السماء، لعل ذلك بدوافع إنسانية لأنهم أصحابه لأنهم أصدقائه. خب أنت شو تجاوب؟ هو نفس التشكيك يأتي. إذن بالنتيجة إذا كان الثناء القرآني والنبوي على الصحابة لأجل كفاءتهم، إذن الثناء القرآني والنبوي على أهل البيت أيضا لأجل كفاءتهم، وإلا التفكيك بين الثنائين هذا ثناء نزيف، لكن هذا ثناء محل تأمل، هذا الثناء يؤخذ به، لكن هذا الثناء عليه نوع من الغمز. ما هو وجه التفصيل بين الثنائين؟ وقد أثنى القرآن على أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن كما أن ثناءه على الصحابة المخلصين لإخلاصهم، كذلك ثناؤه على أهل بيته لكفاءتهم وجدارتهم بموقع القيادة بعده. والمسألة لا ترتبط بمسألة رحم ولا ترتبط بمسألة نزاع قبلي كما ذكر في بعض النظريات. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. في تحديد العلاقة بأهل البيت، ما هي علاقتنا بأهل البيت؟ علاقتنا بأهل البيت علاقة التشيع، لكن هناك تصنيفا للتشيع حيث صنف التشيع إلى صنفين، تشيع علوي وتشيع صفوي، أو بعبارة أخرى تشيع عربي وتشيع فارسي إيراني. وهذا التصنيف بدأ يتخذ مدالين كبيرة وبدأ يتخذ مفاهيم موسعة، ربما كان التصنيف في البداية لصنف معين من الناس، ثم لا، صار يطلق على كل شيعي أنه صفوي، هؤلاء صفويون، أو يطلق على كل شيعي يطالب بالعدالة ويطالب بالموازنة ويطالب بالإنصاف ويطالب بالموضوعية يطلق عليه أنهم شيعة صفويون. طبعا هذه التوسعات في المداليل نتيجة الظروف السياسية المحتجمة والمتألمة. نحن ننزه علماء المسلمين شيعة وسنة الموضوعيين أن يخوضوا في مثل هذه الترهات الطائفية. إحنا نأبأ بهم نربأ بهم. إحنا نقول علماء المسلمين من الشيعة أو من السنة هم أعلى وأسمى من أن ينزلقوا في هذا الوحل الطائفي وفي هذا الوحل المذهبي. هم أسمى وأعلى من أن ينجرفوا وراء الإيحاءات المعينة ويصدروا فتاوى تكفيرية أو فتاوى إقصائية أو فتاوى تثير الفتنة وتثير البلبلة بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد. علماء المسلمين لوعيهم هم أرفع درجة وأسمى منزلة من أن يخوضوا مع الخائضين. لكن إحنا نرجع لهذا المصطلح، مصطلح تشيع علوي وتشيع صفوي. هذا المصطلح من أول من كتب فيه الدكتور علي شريعتي، وهو كاتب إيراني من الشيعة، إلى كتاب موجود ومنشور التشيع العلوي والتشيع الصفوي. هو يذكر في هذا الكتاب زين الذي استغل بعد ذلك وصار ذريعة للتصنيف، هذا الكتاب يذكر فيه أن التشيع الصفوي بدأ بالظهور والرسوخ قبل 400 سنة في أيام الدولة الصفوية. الدولة الصفوية كما يذكر هو والعهد عليه كما يذكر هو في هذا الكتاب أن الدولة الصفوية كانت دولة انتقامية. يعني الدولة الصفوية لما وصلت إلى السلطة واجهت الخلافة العثمانية آنذاك وتعاملت مع الأوروبيين والمسيحيين ضد الخلافة العثمانية، لا لشيء إلا لأن الخلافة العثمانية سنية والدولة الصفوية دولة شيعية، تعاملت مع الكفار في سبيل ضرب الدولة السنية الإسلامية المسيطرة آنذاك وهي الخلافة العثمانية. يقول وبدأت الدولة الصفوية تستغل قلوب الشيعة وتنشر فكرا معينا وخطا معينا ترسخ في نفوس الأمة وصار مسمى بالتشيع الصفوي. هذا التشيع الصفوي له معالم. هو يذكر هناك فرق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي في عدة معالم. المعلم الأول العترة. التشيع العلوي يؤمن بأن عترة النبي إنما صاروا أئمة لأنهم جماعة متميزون بقدراتهم وطاقاتهم، بينما التشيع الصفوي يؤمن بأن هؤلاء إنما صاروا أئمة لأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله ولأنهم امتداد لنسل النبي صلى الله عليه وآله. المعلم الثاني معلم العصمة، التشيع العلوي يؤمن بأن العصمة هي كون قائد الأمة الإسلامية بعيدا عن الفسق والفجور والفساد والانحراف. والتشيع الصفوي يؤمن بأن العصمة مسألة فسيولوجية ومسألة بيولوجية ركبت في روح المعصوم، فيمتنع من خلالها صدور الذنب منه. المعلم الثالث معلم الانتظار، التشيع العلوي يرى أن زمن الغيبة، زمن الانتظار، هو الزمن الذي تتحمل فيه الأمة الإسلامية مسؤوليتها في إقامة الإسلام بحدوده وأحكامه وتفاصيله. بينما التشيع الصفوي يرى أن الانتظار مفهوما سلبيا، وهو عبارة عن السكوت عن المنكرات وعن المفاسد إلى أن تستكب وتصبح الأرض مملوءة ظلما وجورا حتى تتهيأ لخروج الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. المعلم الرابع هو معلم التقية، التشيع العلوي يؤمن بأن التقية تفكيك ليس إلا، التقية مع إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى هي عبارة عن احترام آرائهم وعبارة عن إظهار الوحدة والألفة بين أبناء المجتمع الإسلامي. والتقية من سلاطين الجور كما هو يعبر هي عبارة عن العمل التنظيمي المحاط بالسرية والكتمان. بينما بنظر التشيع الصفوي التقية هي عبارة عن الانعزال، والتقية هي عبارة عن الجبن والهروب من الواقع. المعلم الأخير اللي هو فرق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي هو معلم التقليد. التشيع العلوي يرى أن التقليد هو عبارة عن رجوع غير المتخصص للمتخصص، رجوع غير الخبير للخبير، فيرجع الناس للفقيه لأنه خبير في فروع الدين ولا يرجع إليه في العقائد والأصول. بينما التشيع الصفوي يرى أن المرجع له قداسة وأنه نائب الإمام، وعلى الناس أن تطيعه طاعة عمياء من دون أن تناقشه ومن دون أن تنقده ومن دون أن تسجل عليه أي ملاحظة. إذن هناك فروق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي في عدة معالم. التفت لي جيدا، احنا ما نناقش الأشخاص، احنا نناقش الأفكار، نحن نسلط الأضواء على الفكر الذي يكتب والذي يقال. احنا عندنا عدة ملاحظات على ما ذكره الدكتور في كتابه التشيع العلوي والتشيع الصفوي، والذي استغل استغلالا سيئا في يومنا الحاضر وفي زماننا الحاضر. الملاحظة الأولى، ما وجدنا عالم من علماء الشيعة من عهد الشيخ المفيد إلى يومنا هذا، ما في عدنا عالم من علماء الشيعة قال بأن العترة إنما كانوا أئمة لأنهم قرابة النبي، أبدا لم يقل بهذا أحد. حتى نسميه والله هذا تشيع صفوي وقابل تشيع علوي، ما شفنا ولا كتاب، وأنا أتحدى أي كتاب. ما رأينا أحدا من علماء الشيعة ذكر أن الأئمة إنما كانوا أئمة لقرابة نسبية من النبي صلى الله عليه وآله، وأن الإمامة هي عبارة عن امتداد وراثي. لم يقل بهذا أحد من علماء الشيعة، راجع كل كتب الشيعة، الجميع يقول أن الأئمة صاروا أئمة للنص عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وإنما نص عليهم بالإمامة لكفاءتهم، حتى لو ما كانوا قرابة النبي. ترضى الله، دول جماعة من الصين جايين ولا جماعة من اليونان، مع ذلك هم إذا نص عليهم بالخلافة فهم الأئمة. مسألة مو مسألة قرابة أبدا. أبو جهل، أبو لهب قريب النبي، جعفر الكذاب من ذرية النبي، وعمر الأطرف من ذرية النبي، وهؤلاء كانوا سيئين وكانوا مخالفين للطريق الشرعي. ليست المسألة مسألة قرابة النبي. القرآن الكريم يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. مسألة مو مسألة قرابة، المسألة مسألة كفاءة. لم نسمع أحدا من علماء الشيعة أن قال بأن العصمة هي مسألة فسيولوجية أو بيولوجية، ما سمعنا. الآن هذه كتب الشيعة كلها موجودة، كل كتب العقائد، العصمة نوع من العلم، جميع كتب الشيعة هكذا تذكر، العصمة نوع من العلم يمتنع بهذا العلم المعصوم عن إصدار الذنب، هو يمتنع باختياره وإرادته، ومو مجبور، هو عنده علم. انكشاف درجة من العلم تكشف له أضرار المعصية ومنافع الطاعة، فيمتنع عن المعصية باختياره وبإرادته. لئن أشركت فيحبطن عملك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني هو باختياره وإرادته ترك الشرك، هو باختياره وإرادته صار صادقا. فما نقول العصمة والله مسألة فسيولوجية ركبت في روح المعصوم بعد ما يقدر يعصي ولا يقدر يذنب، هذا لا نقول به. وإلا لم يبقى للمعصوم فضل على غيره، بينما القرآن يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى لكم كيف تحكمون. ولم نجد أحدا من علماء الشيعة يذكر بأن الانتظار هو عبارة عن السكوت عن المعاصي، يعني اقعد ببيتك ولا تقول لأحد شيء واسكت، زين؟ هذا هو الانتظار. من اللي قال؟ بأي كتاب؟ من؟ وين هذا الكلام؟ جميع علماء الشيعة يقولون كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، والانتظار عبارة عن إعداد الأرضية لخروج الإمام عليه السلام. مثل انتظار شنو؟ انتظار الضيف. أنا إذا أنتظر الضيف، ضيف اتصل بي من البحرين قال أنا أجيك اليوم أتغدى عندك، شنو معنى الانتظار؟ انتظار يعني أسد الباب، وإذا جاء شاف الباب مسدود وقلت له شلون سديت الباب؟ قال والله أنا انتظرتك. شلون انتظرتني؟ يعني انتظرتك في نفسي بس. هالشكل هو ما يصير. الانتظار يعني إعداد الأمر، انتظار الإمام يعني إعداد الأرض لخروجه، وإعداد الأرض لخروجه هو تطبيق الآيات القرآنية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن ملاحظتنا الأولى أن ما صنف به التشيع إلى صفوي وعلوي لم نجد أحدا من علماء الشيعة تبنى هذه المعالم التي ذكرت على أنها تشيع طفوي حتى يوجب ذلك تصنيف التشيع إلى صنفين؟ ما وجدنا أبدا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يا إخوان، مسألة التقية. التقية على أقسام ثلاثة، صحيح، تارة تقية في مقابل أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، تارة تقية مقابل سلاطين الجور، تارة تقية مقابل الوسط الخاص. التقية بالنسبة إلى أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى هي تقية مدارات كما يعبر عنها علماؤنا، واللي بنظر الدكتور أنهم مثلا علماء التشيع الصفوي كلهم، الإمام الخميني، السيد الخوئي، السيد السيستاني، رحم الله الماضين منهم، حفظ الله الباقين منهم، كلهم ينصون على استحباب الصلاة خلف أئمة الحرمين بشرط أن يقرأ الإنسان لنفسه ويسجد على ما يصح السجود عليه إن أمكن ويسبل يديه. يقولون انت راجع فتاوى الإمام الخميني، فتاوى السيد الخوئي، فتاوى السيد السيستاني في ملحق المناسك مذكور، يسأل السيد السيستاني أيهما أفضل، إقامة صلاة الجماعة في الفنادق أو الصلاة جماعة مع أئمة الحرمين؟ قال حضور جماعة المسلمين في الحرمين أفضل. حولهم هم علماء التشيع. التقية بمعنى المدارات، التقية ليست بمعنى النفاق ولا إظهار خلاف ما نبطن. ليست التقية مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى إلا المدارات وزرع الألفة والمودة بين أبناء المسلمين. التقية مع السلطان الجائر، نعم، هي بمعنى المعارضة السلمية وليست المعارضة العسكرية. لكن أكو عندنا قسم ثالث من التقية، هو التقية الخوفية. يعني التقية ما تنحصر في الأسلوبين الآخرين. طرب إنسان يعيش مع الشيعة، شيعي يختلف في الرأي مع مجموعة من الشيعة، إذا يظهر لهم رأيه شنو؟ يتضرر. شنو حكمه؟ تقية، حتى لو كان من معهم من الشيعة لكنه يتقي على نفسه. أو إنسان مثلا يعيش في وسط متحجر، لو عرف أنه شيعي يتضرر حتما. وهنا ما تجي مسألة المدارات، لأنه لو عرف أنه شيعي يتضرر، ما رايح تحصل مدارات، ماذا يصنع؟ ويتقي، ولكن بدافع الخوف والوقاية لنفسه. والقرآن الكريم يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن حصر التقية في الوحدة وفي التنظيم السري، هذا الحصر ليس حصرا فنيا ولا حصرا سليما، لأن هناك قسما ثالثا من التقية وهو التقية الخوفية. نجي إلى الملاحظة الثالثة وهي مسألة التقليد. هو الدكتور خلط بين التقليد وبين الولاية. الفقيه يا إخوان له منصبان، منصب الإفتاء ومنصب الولاية. الفقيه بمنصب الإفتاء يرجع إليه من قبل الناس من باب رجوع غير المتخصص للمتخصص، يرجع إليه في فروع الدين لا في أصوله وعقائده. لكن الفقيه له منصب آخر وهو منصب الولاية على حسب اختلاف الفقهاء في سعة الولاية وضيقها. المهم أن الفقيه على الأقل له الولاية في الأمور الحسبية، وبهذا المناط الفقيه يكون له موقع زعامة، مو فقط تقليد، مو فقط مرجعية استفتاء، بل له موقع زعامة وهذا استفدناه من روايات أهل البيت مو من الصفويين، هذا استفدناه من روايات أهل البيت. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، كما ورد عن الإمام المهدي. وكما استفدنا من الرواية عن الصادق عليه السلام، انظروا من انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاربوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني ولاية، الفقيه له منصب الولاية، وبهذا يصبح للفقيه زعامة ويصبح له مرجعية وزعامة، مرجعية بلحاظ الفتوى وزعامة بلحاظ الولاية. وهذه التشكيكات التفت جيدا، ترى أعظم نعمة حظيت بها الشيعة الإمامية نعمة المرجعية، أعظم نعمة حظيت بها الشيعة الإمامية من بين المذاهب الإسلامية هي نعمة المرجعية. المرجعية للشيعة صمام أمان، ملاذهم عند الاختلافات، ملاذهم عند الأخطار، ملاذهم عندما تحدق بهم المحن. والشيعة يلتفون بمرجعياتهم كما يلتفون بأئمتهم، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قوة الشيعة في التفافهم حول المرجعية، وهذا الذي أقلق أعداء الإسلام من أول يوم، كل ما يريد يزحزح هذا الشيء ما قادرين. من أول يوم أدركوا أن قوة هذا المذهب في المرجعية، قوة هذا المذهب في الالتفاف حول المرجعية. من أول يوم حاولوا أن يشوهوا صورة المرجعية، يشككوا الناس في المرجعية، ديروا بالكم كذا، ديروا بالكم كذا، في سبيل أن تقع هو بين المرجعية وبين الأرضية الشيعية، فيخسر العالم الشيعي موطن قوته وموطن عظمته. لذلك تجيء الدعوات بين فينة وأخرى، انتوا ليش تقدسوا أشخاص، انتوا ليش تقدسوا كذا، أو يجيك واحد يكتب يسموها آية الله، احنا ما عندنا آية إلا آيات القرآن، شايفين الكتاب لابد، الله أكبر. يعني انت الآن القرآن الكريم يسمي الليل والنهار آية، الليل وهو ظلام يسمي شنو آية، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني الزوجة آية، الزوجة آية وعالم الدين مو آية، الله أكبر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما أفهم أنا شنو، كل إنسان فهو آية من آيات الله، لأن كل مخلوق فهو مظهر لعظمة الله ولقدرته. فكيف إذا كان هذا الإنسان عالما ربانيا، فكيف إذا كان هذا الإنسان امتدادا لخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ألا يكون حقيقا بلقب آية الله؟ إذن هذه الكتابات كلها محاولة لضرب مقام المرجعية وفصل الأرضية الشيعية عن موطن القوة. إلا أن المجتمع الشيعي ذكي جدا، والمجتمع الشيعي عارف جدا بهذه الكتابات وبهذه الأفكار، عارف أن قوته وعارف أن بقاءه متماسكا قويا يتحدى الأخطار بالتفافه حول المرجعية. لذلك أعود وأذكر، ليس عندنا تشيع صفوي وتشيع علوي، تشيع عندنا واحد، ما عندنا تشيعان، تشيع صفوي وتشيع علوي أبدا، وليس عندنا معلمان وليس عندنا خطان حتى نقول بأن هناك تشيعا علويا وتشيعا صفويا. التشيع هو الاعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعصمتهم، هذا هو التشيع. ما عندنا تشيعان حتى نقول هذا تشيع علوي وتشيع صفوي. الصفويون فترة حكموا، لهم أخطاؤهم ولهم محاسنهم كغيرهم، يعني احنا ما نحسب الشيعة على جماعة معينة، وإلا احنا نقدر نحسب السنة كلهم طالبان؟ لا، نقول حاشا، إخواننا أهل السنة أجل وأسمى من أن يوسموا بطالبان. طالبان فئة معينة كانت تملك فكرا معينا، هذا لا يحسب على جميع المذاهب الإسلامية، ولا يحسب على إخواننا أهل السنة، ولا يتحمل إخواننا أهل السنة عيوب هذه الفئة أبدا. كذلك ينبغي للإنسان المنصف الموضوعي الذي لا ينزلق في المزالق الطائفية ولا ينزلق في هذه المزالق المختلفة أن يسم الشيعة كلهم بأنهم صفويون، لأن الصفويين طبقة حكمت الشيعة في فترة ما وانتهى حكمهم، هذا لا معنى له. قوة المسلمين وتماسك المسلمين في الآية المباركة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله ولاية أهل البيت. فمن يرى المسلمون أولى من أهل البيت في تضحياتهم، في جهودهم الجبارة، فيما بذلوا من النفس والنفيس في سبيل الإسلام؟ إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق، مسألة اختلاف الكفاءة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي أيبايع مثله، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. أقدم الكبار، أقدم الصغار، أقدم الإخوان، أقدم الذرية، قدمها قرابين في سبيل الله، حتى الأطفال منهم والصغار تقدموا شهداء في سبيل الله. يجي لذاك الصغير عمره 11 سنة يقول له يا عم ويا مزيل الهم والغم ائذن لي بمبارزة الأعداء، قال لي بني قاسم أنت شمامتي من الحسن، إذا شممتك ذكرت أخاي الحسن، إذا رأيتك ذكرت أخي الحسن، بني قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين. قال بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل، إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. جزاكم الله خيرا من أهل بيت نبي، وقام ألبس عمامة الحسن وقباء الحسن وقال بني أخرج على عماتك وأخواتك. قبل أن تبرز إلى المعركة خرج الطفل على عماته وأخواته، فتبادرن من الخيمات هذه تضم وهذه تشمه وهذه تقول ارحم غربتنا وهذه